بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام وعلاقته بالترف، وأن الإنسان المترف الذي يمتلئ بالجشع والطمع وينطلق من المادة، حب المادة وحب المال والركون إلى الأرض، عندما لا يجد يعني ما يرضيه من الحلال سيلجأ للحرام ولا يهمه الحرام. وقد ذكرنا نماذج عن ذلك، اليمين، الغموس، الرشوة إلى آخره. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذلك. ومن ذلك بتلك الأمور ذكر النهب والسطو، فقال: من المفاسد الناتجة عن الطمع الشديد والتوجه المادي النهب لأموال الآخرين، مثل ما يفعله البعض، يتقطع لأموال الآخرين، آخرين يأخذها من الطرقات بالقوة بطريقة النهب، أو يسطو على محل وينهب منه بالقوة. والسرقة يعني هذه السرقة تختلف عن النهب، السرقة أخذ بطريقة خفية، معروف ما هي السرقة والعياذ بالله. وكلاهما النهب والسرقة من المفاسد الكبرى كبيرة والجرائم الدنيئة والشريعة. طبعا كلاهما محرم والله تعالى رتب عليه عقوبات. السرقة أن يعني الشخص يأتي في الخفاء في الليل مثلا أو في محل معين طريقة لا يراه الآخرون، بخلاف النهب والسلب الذي يكون معه أحيانا تهديد ويسطو بقوة يعني، وأحيانا يستعمل السلاح. وطبعا هذا يدخل، إذا استعمل السلاح واستعمل القوة يدخل في المحاربة، والله تعالى وضع له أيضا العقوبة المرتبطة به. ثم ذكر السيد عبد الملك المنابع النفسية لهذه الجرائم، فقال: الإنسان، طبعا سيد عبد الملك قصده أن من ذكر هذه الأمور جميعا هو الدعوة للتزكية، للتربية الأخلاقية، وليس كما ذكرنا الأحكام الفقهية التفصيلية. وهو يدعو إلى هذه الأمور ومعرفة وما ورد في القرآن الكريم في شأنها وتأثيرها في النفس، وكون هذه الأمور طبعا يمكن من خلال الفطرة السليمة، عندما طبعا تودع في الفطرة السليمة الحقائق القرآنية مباشرة سيرتدع ولن يحتاج إلى التفاصيل الفقهية، مجرد أن يعرف أن أخذ أموال أي شيء من الآخرين بغير حق حتى لو كان عود سواك يكفي، يعني إذا عرف أن هذا يكفي لإدخاله لجهنم، يعني سوف تصبح السرقة والنهب والسلب والاختلاس وغيرها تصبح أشياء بعيدة جدا. يعني البعض حتى يقال له هاك يعني خذ هذا الشيء فيرفض، يقول ربما أعطاني هذا الشيء وهو غير راضي، لم يعطيني بطيب نفس، فيخاف من هذا الأمر. حتى كما روي عن بعضهم، بعض العلماء كان يجلس في مجلس ويدرس الناس وكان معه دينار، طبعا دينار ذهبي، فسقط من أثناء التدريس ثم خرج، بعد أن خرج تفقد جيبه فلم يجد الدينار، فعاد إلى موضعه، طبعا تلاميذه قالوا له نذهب إلى الموضع، فذهبوا فوجدوا الدينار. طبعا هنا دليل كذلك الورع، لذلك الدينار بما معنه في المسجد وذهبي ولم يأخذه أحد، فقيل له خذ يعني ها هو دينارك، قال وما أدراني، لعل هناك شخص آخر جاء وجلس أو سقط منه ديناره في هذا الموضع ولم يأخذ ذلك ديناره، مع علمه مع أنه كان يجلس في ذلك المحل. إذن هذا هو الورع الذي ينشئه الإنسان، الله تعالى ينشئه القرآن الكريم في الإنسان، وبالتالي تصبح هذه المعارف يعني معارف يحتاجها، مثل ما يعني بعض الناس يقول لك يعني تذكر له الأدلة التفصيلية في علم الكلام لوجود الله أو لوحدانية الله فيقول لا بأس، يعني شكرا للمتكلمين في هذه البحوث، وأنا بالنسبة لا أحتاج لهذا الأمر. لماذا؟ لأني بالنسبة لي هذه أمور فطرية بديهية لا يحتاج فيها إلى أي تفصيل. يعني هل إذا الشخص يعني يحتاج إذا دليل، مثلا إذا رأى الشمس يقال له نأتيك بأدلة على وجود الشمس، يقول لا تأتوني بأي دليل، أنا الشمس أمامي أراها كل يوم فلا أحتاج فيها إلى دليل. إذن هكذا بالنسبة للأحكام الفقهية التفصيلية، يعني ليس بالضرورة لكل لعامة الناس، يكفي فقط أن تودع في نفوسهم هذه المعاني، معاني الورع، فحين ذلك يستشعر أن كل ذلك تلك الأمور من خلال فطرته السليمة ومن خلال تلك التفاصيل. بل أحيانا بعض تلك التفاصيل تجعل الإنسان الطامع كذا يحتال، مثل ما فعل أهل السبت عندما احتالوا، فلو أنهم تعاملوا مع المسألة بمفهومها الشرعي، الله تعالى حرم العمل يوم السبت مطلقا، لم احتالوا لذلك، ولكن وجدوا ربما في أصول فقههم ما يسمح لهم باستعمال الحيل، مثل ما هو للأسف في بعض أصول الفقه في بعض المدارس الإسلامية، يعني من يسوغ استعمال الحيل الفقهية وبالتالي يشرعنها وبالتالي يشرعن تلك الأمور. بعض الناس يكون ورعا جدا، ولكن عندما يقرأ عن بعض الفقه وبعض الأصول الفقه ويخالط عن بعض الخاصة الفقهاء الذين يعرفون كيف يسوغون كل شيء، فيصبح عكس ذلك، يعني يفعل أي شيء ويأخذ أي شيء. يعني أنا مرة طبعا هذه ما فقط تجربة، شخص يعني كان خطيب جمعة أخذ مني كتابا على أن يبدلني به كتاب آخر، وكان يحب ذلك الكتاب، قال لي أخذ هذا الكتاب وأعطي كتاب آخر، فأعطيته له. فبعد مدة بقي لم يعطيني الكتاب، فقلت له أعطيني الكتاب أو أرجع لي كتابي، الكتاب الذي وعدتني به. قال لي أنه كان معه طبعا رفاق له وكان خطيب ومشهور بين الناس، فقال لي ائتني بشهود على ذلك الأمر، يقول لي هذه صفقة وتحتاج إلى شهود. قلت له لا تحتاج إلى شهود، أنت أنا وأنت. فقال لي لا. قلت لا بأس، دعنا من الحكم الفقهي ونتعامل بمروءة. فثار أصحابه كادوا يضربونني، وقال لي هو يحدثك عن الشريعة وأنت تحدث عن المروءة، الشريعة تطالب بالشهود. وغلبني طبعا وأخذ الكتاب، وطبعا أنا لم أجادله، بمجرد أن قال لي هذا الكلام لم أجادله حتى نعرف. طبعا هذا الشخص يعني يعتبرونه يعني فقيها وإلى آخره. ولذلك البعض بالفقه لهذا، يعني طبعا حكاية عندنا، بعض الشخص فقط سقطت له شيء، يعني ضاع له شيء، فكان يصيح يا رب أسألك أن لا تجعلها في يدي فقيه. فقل له لماذا؟ قال خاف أن يجد لها فتوى ويأخذها ويسوغها. أما إذا وجدت عند عامي بسيط فهو يخاف يتورع ويرجع. طبعا لا نقول أن هذا كل الفقهاء، استغفر الله، لكن نتكلم عن بعض الذين يستخدمون الفقه بهذه الطريقة. ومثل طبعا الذين طبعا ونراهم في الواقع، الذين يضعون الفتاوى ويكتب، مثل ما حصل في ضرب العراق، فعندما أصدر ابن باز فتواه بجواز الاستعانة بالأمريكان، فالكثير من بعض ثار ضد ذلك، حتى بعض الحركات المسلحة نشأت نتيجة ذلك وردت على السعودية وكتبت كتب ضد السعودية، فكتبوا الكتب في الدفاع عنها، في الدفاع عن فتوى هيئة كبار ما يسمونها فتوى ابن باز أو فتوى هيئة كبار العلماء، وكتبوا الذرائع الكثيرة في هذا الأمر. وبالتالي المنحرف يستطيع أن يضع أي شيء، ولذلك استخدم هذه الأمور. فالذرائع يعني موجودة في كل الأديان مثل ما كان في الأديان السابقة. يقول السيد عبد الملك: الإنسان الذي يمارس هذا النوع من الجرائم يتحول إلى لص وسارق، ويستخدم أسلوب السرقة في أخذ أموال الآخرين. يقول هذا إنسان دنيء النفس، منحط النفس، فاقد للكرامة، فاقد للعزة، إنسان دنيء، لأن كل الرذائل توجد فيه، الرذائل يؤدي بعضها إلى بعض. يعني مثل ما ذكرنا، يعني شخص يعني حتى لو كان نظيف من كل شيء، كريم وإلى آخر صفات كثيرة فيه، ولكن صفة واحدة تجعله صاحب رائحة كريهة ومدنس. مثل ما ذكرنا، شخص يعني يلبس بدلة ويأتي بهيئة جيدة، ولكن يضع في جيبه أو في كذا قاذورات ترى وتصدر رائحة كريهة، فالناس لا يلتفتون لكل ما فيه من جمال ومن أناقة، ويلتفتون لتلك القاذورة، وبالفعل تجعل منظره بشعا. ولذلك كل الرذائل تؤدي إلى انحراف الإنسان، تحوله من طيب إلى خبيث، تحوله من جميل إلى قبيح، تحوله من إنسان ربما إلى بهيمة، لأن الإنسان كلما فقد خلقا طيبا كلما اقترب من عالم البهائم أكبر، يعني أكثر. طبعا عندما نقول بهائم فقط لأن من هذا الباب، وإلا البهائم لها عالمها وتطبق الغرائز التي أودعت فيها بناء على حاجاتها الطبيعية موجودة، بخلاف الإنسان الذي خلقه الله تعالى. ولذكر تعالى يقول يعتبرهم أضل من الأنعام، يعني لو كان هناك يعني أشياء عندنا من الحيوان لا أطلقناها عليه، ولكن فقط أحياء باعتبار أنهم يتحركون، فقط يتحركون مثل الحيوانات، وليسوا جامدين، فهم حيوانات. وهم الآن الحضارة الغربية تقر بهذا وتدافع عن هذا، تدافع عن حيوانية الإنسان، وطبعا هي تدافع عن حيوانيتها، عن حيوانية الإنسان الذي يمارس هذه الأمور، ويربطونها طبعا بالعلم. والحقيقة أن الإنسان كما ذكرنا سابقا ليس هو الذي تطور عن الحيوان، الإنسان خلق سويا، ولكن الإنسان هو يتطور إلى حيوان، يتحول إلى حيوان بسبب ممارساته الخاطئة. ثم ذكر سيد عبد الملك الجرائم الكبيرة التي يمارسها هؤلاء نتيجة طمعهم وما تجرهم إليه. قال: جرائم النهب جرائم فظيعة في الإسلام، صاحبها عدو لله الذي يتقطع للناس لينهب ممتلكاتهم في الطرقات، يقطع الطرق، البعض يجعل له من يجعل من هذا مهنة له ليصبح هذا دوره، هو مجرم، هو من أسوأ المجرمين، يرتكب جريمة من أكبر الجرائم ويؤثر على حركة الحياة العامة. لماذا؟ لأنه يشيع الخوف ويشيع الهلع ويصبح مصدرا للعنة، الناس يلعنونه لكونه يعني الناس لا يأمنون على أنفسهم. يقول: على الحركة العامة في سعي الناس للرزق الحلال، العامل ربما يعمل جهد طويل وتعب وكذا، ويأتي ذلك النهاب، ذلك اللص، ذلك قاطع الطريق ليأخذ كل ذلك في لحظة واحدة. يقول: في سعي الناس للرزق الحلال، في سعيهم لتوفير متطلبات حياتهم، في تجارتهم، في اهتمامهم بأمور معيشتهم، هذا العمل يقلقهم. والبعض قد يكون أيضا عدوانيا، لا يكتفي فقط بأخذ الأموال بل يضيف إلى ذلك العدوانية، الضرب واستعمال السكاكين ونحوها. يقول: إذا لم تتهيأ له مسألة النهب قد يقتل من أجل أن يتمكن من النهب، أو يجرح أو يجرح أو يعتدي بأي شكل من أشكال الاعتداء، فيجمع بين عدة جرائم إخافة للناس، إخافة السبيل، أولا يخيف الناس طبعا، حتى لو لم يفعل إلا أن أخافه يكفي، حتى لو لم ينهب أمواله ولم يأخذ ولم يجرحهم ولم يقتلهم، ولكن مجرد إخافتهم يعني هذه جريمة عظيمة. يعني حتى النظر، يعني ورد في بعض الآثار، حتى النظر إلى المسلم نظرة تؤذيه حرام، مجرد النظرة تنظر فقط. لماذا؟ لأن تلك النظرة قد تجرح مشاعره، قد تجعله ينظر إلى نفسه نظرة معينة، فحرام، فكيف بإخافته؟ وهذه الإخافة ليست مباشرة فقط، عندما تظهر مثلا لصوص وقطاع طرق ويخاف الناس، حتى لو أن هؤلاء كل من خافهم حتى لو لم يصيبوه بأذى، حتى لو لم يلمسوه بشعرة كما يقال، يوم القيامة يخاصمونه والله تعالى يعاقبهم جراء ذلك. لماذا؟ لأنكم تسببتم في إخافتهم. يقولون: يا رب نحن لم نلتقي بهم، ولكن أعمالكم الإجرامية انتشرت وشاعت ونشرت الخوف بين الناس. ولذلك هنا قلنا صعوبة، يعني التوبة متاحة، ولكن الاستحلال هنا يحتاج الشخص إلى استحلال ويحتاج إلى جهد كبير. الذين يهونون فقط يعني توب يعني فقط بكلمة استغفر الله، لا، لابد هؤلاء يعني بعد تركهم هناك أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة مرتبطة بذلك. وطبعا لا يكفي البعض يعني من الورع، لا يكفي فقط ما يقول له الفقهاء من الأمور اليسيرة، لا، بل يذهب ويحاول بأي طريقة بحيث أن يضمن لنفسه أن الله تعالى تاب عليه وأن الذين أخافهم قد برأوا ذمتهم. يقول: إخافة الناس، إخافة السبل، إخافة الناس في معيشتهم. ثم ذكر التصنيف القرآني لجرائم هؤلاء فقال: ولهذا أدرج هذا النوع من الناس في تصنيف المحاربين لله ورسوله، هؤلاء يحاربون الله. للأسف مع كون الله تعالى يصنف هذا التصنيف، هم يعني الفقهاء للأسف يعني في للأسف في كثير من الفقهاء في المخصصة في المدرسة السنية يصنفونهم ضمن أصحاب الكبائر الذين يتاب عليهم ويشفع فيهم وأشياء كثيرة يعني في هذا الباب. وبالتالي حصلت في الأمة الإسلامية الكثير، أمة التي يدعو الله يعتبر هذا الله تعالى محاربة لله ورسوله، ولكن ظهر الكثير من قطاع الطرق. كان هناك حتى من يقطع طرق الحجيج ويأخذ أمواله. الحاج يأتي من أقصى الأرض ويتعب تعبا شديدا، فكان قطاع الطرق، وهناك حجاج يموتون يقتلون بسبب ذلك. وبالتالي هذا نتيجة، يعني في الأصل هذه الظاهرة بمجرد أن يسميها الله تعالى حربا لله ورسوله تكفي، ولكن للأسف ما يسمى ظاهرة الإرجاء وضرب الوعيد الإلهي والاستنان بالسنة اليهود في هذا الباب هو الذي حول الدين فقط إلى مجرد معارف، يعني فقط دون معارف هكذا ذهنية دون أن يكون لها تأثير سلوكي وأخلاقي، والحمد لله رب العالمين.